صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الآية الكريمة أكو إلى سبب للنزول بها أكثر. سبب نزول الآية أن جاع دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله من عظماء قريش من كبار قريش، من جملتهم الوليد ابن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن يغوث، جماعة من الكبار من العلماء دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له أنت تدعي النبوة وإحنا ما نؤمن إليك إلا أن تنزل علينا ملائكة، يقول الملائكة يشهدون بصحة قولك، أي وحدة، وإذا لا مو مسألة ملائكة احيي لنا بعض موتانا. أنت تقول أن الإنسان من يموت من بعد الموت يبعث، وتقول أكو عالم آخر، وتقول أن هذا بس ينزل إلى القبر يحاسب، فتحيينا بعض الموتى من أقاربنا حتى يشوف هذا صدق الحكي لو مو صدق. زين، بعدين نريد غير هذا أدلة أخرى. شنو الأدلة الأخرى؟ وحدة منهم تكليم الملائكة، وحدة منهم الموتى، وحدة نريد منك الله والملائكة قبيل يعني كفلاء، هذول الآمنين يشهدون على صحة قولك. أنت جاي تكلفنا بدين، هذا الدين يريد من عندنا أموال، يريد من عندنا نعوف أشياء نخسرها، اتركوا العمل بالربا مثلا. فلما تقول لي ليش تشتغل بالربا، ما أنا راح أطول بتجارتي، أنا أعيش بالربا فراح أخسر. حطينا كفلاء ضامنين يعوضون بدل هالخسارة. نعم، أنت تأمرنا نترك السحت، نترك الحرام. احنا هذا ما نعرف شنو السحت، حرام شنو، فلوس جاي نحصل بعد السحت شنو يعني؟ فايش تقول بطل هذا؟ لما تقول بطل هذا يعني معناه راح تخسرنا، ولما تخسرنا حطينا عوض. خلقينا كفلاء، نريد أن منك كفلاء. زين، إذن الأشياء اللي طلبوهن شنو اللي رادوا؟ رادوا أولا أن تكلمهم وأن يكلمهم الموتى، ورادوا أن تنزل إليهم الملائكة، ورادوا كفلاء ضامنين. إذن الأشياء الثلاثة والتفت لي، إذن مو من المستحيلات، إذن الواقع ما بيهن استحالة عقلية، بيهن استحالة عادية. خل أوضح لك شنو. كان إحنا عندنا مرة أكو شيء من المستحيلات، يعني ما يمكن يصير. شلون؟ مثلا اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين من المستحيلات، يعني هل وقت بها اللحظة فيها المكان هم هو ليل هم هو نهار ليسير هذا مستحيل. نبه لزين النقائض النقيضان لا يجتمعان مثل ما يقولون ولا يرتفعان في نفس الوقت. المستحيلات العقلية المستحيلات تأتي من أنه أكو شيء مستحيل في ذاته. يعني مثلا خلي أضرب لك مثلا مرة تجي الاستحالة نتيجة عدم قابلية الموضوع. شلون عدم قابلية الموضوع؟ يعني مثلا أنا أخذ كرة المريخ أريد أدخل كوكب المريخ كله البيضة مش مستحيل لأن البيضة ما لها قابلية ما ممكن تكون لها قابلية تدخل فيها كرة المريخ أو كوكب المريخ. زين إذن في واقع الأمر أكو أشياء مستحيلة. هاي المستحيلة ذاتا هاي ما عندنا كلام بها ما تقع. لكن ذن الأشياء اللي طلبوهم إذن مو مستحيلات. يعني الموتى يكلموهم مش مستحيل ذاته مستحيل عادة هذا يسموه. نبهي مثلا أن تتنزل عليهم الملائكة هذا مو شيء مستحيل ذاته مستحيل عادة. يعني بالعادة ما يصير. نبهي وإن كان سأنا أروي لك إخواننا المذاهب الأربعة الأشياء عندهم صايرة واقعة ونشوف التفت لجين. خلي أذكر لك بعض الأشياء مثلا الآن هل عنا الموتى أو هل عنا الملائكة ينزلون أولا واحدة واحدة خمدي لها هل عنا الملائكة ينزلون من السماء أو لا؟ يقولون نعم ينزلون. شلون؟ لأن هم يقولون أن الملائكة نزلوا عليهم على عمر ابن عبد العزيز. كان عمر ابن عبد العزيز من يمشي الملائكة تمشي وياه تثبت خطواته تعلمه إذا انسأل هي تلقنه تفهمه إلى جانبه تثبت خطواته. شوف تهذيب التهذيب أنا جاي أرسلكم إلى مصادر شوية ما تقعدون أريد فكولي أسمعكم. نبالي أنا مو أقدر أحكي لكم قصة على المختار وخرافة وأنزل وأروح نبالي لكن أكو شايات محل ابتلاء شوية تنبهوا الأجين. تهذيب التهذيب لابن حجر إذا واحد من عندكم عنده خلي يشوف في ترجمة عمر بن عبد العزيز يقول كانت الملائكة تكلمه. أي وحدة يعني مثلا من اللي يقولون كانت الملائكة تنزل علي الحصين هذا كان ابن الحسين او الحسين على كل حال شوف صحيح البخاري من الاشخاص المحدثين اللي يقولون كانت تحدثهم الملائكة. بس الخليفة الثاني يقولون كانت تحدثه الملائكة تنزل الملائكة تحدثه ان فيكم محدثين وان منهم نصفون علي هذا زين. لكن هذا عمران بن الحسين هذا يقولون كانت تحدث الملائكة لو متحدثة هو يقول كانت الملائكة تحدثني أنا لما تصير عندي مشكلة الملائكة اللي هم تحدث تحلي إياها ناغموا ياي تتكلموا ياي إلى أن ابتليت بمرض واكتويت ابتليت بمرض والصفول تسوي نعم ولما اكتويت بعد الملائكة ما تجي ليش ما تجي بعد يعني اللي يتشوي ما تجي للملائكة ليش ما أدري العلم عنده زين. فإذن الملائكة تنزل أي واحدة شوية دخلنا لتفتلها الملائكة إذن تنزل أي موجودة ونازلة على بعض العباد هذا. أما من ناحية تكليم الموتى يعني أن الميت يحكي ويتكلم أو يقوم بأعمال هذا موجود أيضا عند المذاهب الأربعة لأنه من الثابت أو من المفروض من عند المسلمين يقولون أن الإمام أبا حنيفة ظل 25 سنة من بعد موته يعلم الخضر كان يجي الخضر يقعد على قبره ويطلع هو يعلم يدرسه 25 سنة زين. فيقول كان يدرسه كان يدرس ويتعلم. أنا إنما أذكر ذني مو أرجع إلى القصة لا أريد أعقب عليها بشوية. ف فواقع الأمر أن لما شوف الروايات موجودة شقد تحب شوف في الكتب المؤلفة اللي ترجم للإمام أبي حنيفة يقولون علم الخضر 25 سنة وكان يعلم بحياته وبكى في خضر قال أنا هذا كان يعلمني ومات يقول فأحياه الله عاد وكان يدرس ومن بعد ما درس يموت 25 سنة ويقولون أن السيد البدوي اللي موجود في مصر السيد البدوي اللي يحتفلون بمولده هذا واحد يسأله فقيه يقول له هل يجوز للميت أن يغسل مرة ثانية قال له لا لا تغسل مرة كافية قال له يقولون السيد البدوي غسل نفسه أيضا هذا قاعد يعني من بعد الموت غسل روحه ورد مات أنا ما أريد أقول أن هذا ما أريد أعلق عليه بشيء سلبي لكن أريد أقول يعني ممكن أن الميت يعاد طيب إذا الممكن عليه من هالدنيا مطلوب علينا أن تقولون بالرجعة يعني إحنا لما نقول أن الإمام مثلا أو النبي صلى الله عليه وآله في آخر الدنيا يبعث مشكل ويحيى يرجع إلى الدنيا ثم يموت هذه الدنيا تنقلب علينا ما أعرف يعني تتأمل الآن الذهبي لما يمر يترجم جابر بن عبد الله الأنصاري من كبار الصحابة لما يمر بترجمته يقول هذا مشوا عندي فلس لأنه يقول بالرجعة ها زين إذا صار ممكن الرجعة فليش اللي يقول بها مشوا فلس أنت تقول بها ما عليك شيء تشوى 1000 دينار أنا لما أقول بها مشوا فلس ليش ما أدري ما أعرف شنو الكلام هذا ما أعرف مع الأسف يعني موضوعية ما أكون نبهلي زين في مسألة أنا عندما أذكر لك الأحداث الواقع أنا ما أشتهي أمر بهذا اللون كله لكن أريد أبين لهؤلاء أنك إذا لقيت لك رواية من هالنوع في لبك الهيبة لا تتسرع تشتم المسلمين الآخرين لمجرد أن عندهم نظرية لأن إحنا عندنا هاي نظرية الرجعة أما اللي مو من ضروريات الإسلام تعتبر من آراء المذهب استنتاج أنا أكثر من مرة ذكرتها وبينت استنتاج من بعض الآيات وما الله عز وجل غدا ما يسألني يقول لي أنت إذا ما تقول بالرجعة أذبك بالنار معاذ الله مو من ضروريات الدين حتى الله يذبني بها بالنار لا بس أنا مجرد نظرية استفادوها من القرآن فينبغي على المسلم اللي يحترم فكرة ويحترم رأيه ويحترم عقله نعم إذا مر برواية للآخرين ليكون يحمل عليها ويستعمل ألفاظ نادية لأن إذا هناك رواية عندك هم روايات بالمئات ما نعلق عليها ما نتركها الشتم مو من شيم المسلم أنا أجي إلى واحد من كبار الصحابة أعبر عنه يقول هذا لا يساوي عندي ثلث واحد لأنه يقول بالرجعة مو كلام يقول الشاعر المسلم وإني ليثنيني عن الجهل والخنا وعن شتم إخواني خلائق أربع شنو الخلائق الأربع حياء وإسلام وتقوى وأنني كريم ولو أني أضر وأنفعه المهم أن الإنسان يكون عنده حياء منعه عنده خلق عنده دين عنده تقوى مفروض أن المسلم يحترم نظرية المسلم جد نرجع الآن إلى الآية الكريمة من بعدها المقدمة الآية الله عز وجل يقول لو إحنا ننزل لهم الملائكة زين ونحيي لهم الموتى ونضع قدامهم كل شيء فوج بعد فوج نحصر عليهم كل شيء قبل يعني فوج بعد فوج جماعة بعد جماعة مع ذلك ما يؤمنون ليش لأن يقول دولة مو طلاب حقيقة مو طالب حقيقة مو هذا الفرق فرق طالب الحقيقة يجي ليك يقول لك والله يا فلان أنا ترى الموضوع مشكل علي إلى حل في نظرك لو ما إلى حل لما تبين إلا الحل يقول لك جزاك الله خير هذا إذا طالب حقيقة وإذا لا والله طالب عناد نبالي فرد واحد معاند هذا إذا معاند شو تسوي لهذا هذا مو طالب حقيقة لما يقول لك انا اعرف هذا الحق لكن ما اريد هذا الحق ما اريد ابدا هذا الحق انا اعرف ان هذا هو الحق مثل ذاك اللي يقول للنبي اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانزل علينا حجارة من السماء ما بلش وهذا يعني يعني مسألة عناد، مسألة العناد ما وراءها نتيجة، اللجاج والحجاج ما وراء نتيجة إلا لطالب الحقيقة. واحد لما يطلب الحقيقة وتفهم الحقيقة شيء خلاص. يسألك مثلا يابا أنت ما تقول لي هاي سلك بها حاطها يومية تسجد عليها، قل لي يابا ترى هاي قطعة من الأرض. شو التفت لي؟ هذه قطعة من الأرض. خليفة الثاني اشتكوا إلى الصحابة طبوا عليه، قالوا له يا خليفة رسول الله الدنيا تمطر، وإذا مطرت بالمسجد يصير كل طين، من نسجد الطين يلزق بجبهتنا، نريد أن شيء نسجد عليه يرفع جبهتنا عن الأرض ونضيف. قالهم جيبوا حصد، استرشوا جبعوا حصد. شوف محاضرات الأوائل علاء الدين دبا اللي يحب خليفه في الكتاب. نعم الخليفة الثاني أمرهم جابوا حصوا وخلوا قاموا يسجدون عليه قطعة من الأرض طاهرة وسجدوا عليها، ما حد أشكل عليهم هذه إشكال. كذلك هاي قطعة من تربة طاهرة أنا أحملها وياي، أولا التربة وارد في فضلها روايات زين، وبعدين هي قطعة من الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. زين لما يسأل وتجاوب بهالجواب غير خلصت، مثلا سألك وجوابته ما خلصت يومية هاي مرات تتكرر لك مرة أخرى، دولة وكفار ويعبدون الصنم حكي هذا ما حكي، ما الواحد يتطلب حقيقة. باجي ليش أقول لك أن الإعراض عن هالكلام أولى؟ الإعراض هو أولى، لأن هذا مو طالب حقيقة. لو طالب حقيقة لما تشرح له الواقع خلاص يفهم، لكن مو طالب حقيقة. هذا جاي لمجرد الحجاج يرجي لغي، يعني يلغي، أنا ما أخذ بالأبوة يرجي لغي مؤثر. فالمهم في واقع الأمر أن القرآن الكريم يعطينا منهج، يقول للنبي أنت لا تضيع وقتك ويا البهائم دول، دول بهائم مرة مرتين ثلاثة سألة وكافي. فدول لو تجيب لهم الملائكة وتحشر عليهم كل شيء قبل وتخلي الموتى يكلمون ما يؤمنون أبدا. ليش؟ لأنه هدفهم العناد، كل ما عندهم معاندين مجرد للإسلام. وفعلا فعلا أرجوك لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يريهم المعجزات، يريهم المعجزات 40 واحد يأمر علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول لك بحنا شات، يقول إمام علي دول أين قاعدين من آل المطلب زين ومن قيش جماعة وعينون، ودول آل المطلب قاعدين بني هاشم قاعدين بكم أبو لهب وجماعة وبدء بها جماعة النبي ودعاهم الله وصار الظهر قال للإمام علي اذبح لنا كبس، ذبح كبس الإمام علي أخذ فخذ جور ربع خذت من الذبيحة شويته وجبت أيضا عشم اللبن، هذول الأربعين أكلوا من هذا من فخذ الذبيحة وشروا من اللبن بأجمل شبعوا وارتووا وما نقص من طعام شيء. زين زين يقول لذول مثلا بدلا من أن يشوه أن هاي المسألة مسألة إعجاز مسألة طعامة، واحد قام يلتف الى الاخر الا لشد ما شحكم ابن ابي حبشه انه لشاعر مبين. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني واليوم الثالث، وكلما دعاهم ابا هربوا يدنو اليهم وما يهربون عنده. فالعناد الواقع يؤدي، يعني لا ادخل اضرب لك مثال اشبه شيء، ما تجيب لك نبته الذبح ما صبخه ما يفيد، لو تكرر المحاوله الف ما بيها نبت، يعني القاع مو قبل لي ان تنبت. ولذلك تضطر تاخذ النبت تشوف لك تقطع ارض عذبه تزرعها بالارض العذبه طبعا في طبيعه الحال. يعني هو ذنب البذره، البذره ما بيها شيء، انا جايب لي حب حنطه سليم لكن لما اصاب قاع صرخه ما نبت، ما بيها الارض ما بيها قابل ينبات، انقلها الى ارض صالحه حتى تنبت. ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه واله ودى ورده لو اجوا لي هبله ثم اجوا لي قالوا له القران الكريم قالوا له ترى تضيع وقتك وياهم، وفعلا ثلاثتهم ما امنوا. يعني هذا الوليد ابن المغيره كان يجي يسمع القران ويهتز من اعماقه لبلاغه القران، من يسمع القرآن يهتز لبلاغة القرآن من أعماقه، لأن كان يهز أسلوب القرآن، فصاحة القرآن، بلاغة القرآن. لكن من يقوم يقول له شو نسمي هذا شعر؟ يقول لا. يقول له شنو شجع؟ يقول لا. يقول شنو؟ يقول قولوا شعر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه. إصرار عجيب، يعني إصرار غريب. يقعدون يسمعون الكلام ويخلقون الكلام. طيب، فالآية تقول إحنا لو لم نسويهن ثلاثتهم ترى ما وراها نتيجة. ننتقل الآن بعد ذلك إلى التفسير من بعد المقدمة. قالت الآية الكريمة أن هؤلاء الواقع لو أردنا أن نحشد عليهم المعاجز بأجمعها لم يؤمنوا، لأن سبق النبي صلى الله عليه وآله رواهم معاجز متعددة وما آمنوا بها. لما ما آمنوا بعد شنو الداعي الواحد يضيع وقته؟ أكثر من مرة طلبوا من النبي إعجاز والنبي رواهم الإعجاز، طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله كرامة والنبي نعم رواهم. اجى لي واحد عادي قال له ما الذي يدعوني الى الايمان بك؟ قال له شنو شلون تحب؟ يعني شنو اللي اسوي حتى تقنع؟ ايش رايك بهالشجره اللي وراءك؟ هاي سبعه اوشج وراءك. قال لو اصيح لها الان وتجي الي، نعم هاي جماد ما عندها عقل، هاي نبات، ها؟ والنبات ما عنده عقل وما عنده قابليه الحركه الانتقال من مكان الى مكان. شرايك صحيحة وخليها تيجي لهنا، هل تعتبر ذلك معجزة؟ قال لا أرني. فقال له ادعوها، قل لها قلها إن محمد يدعوك. فقالها إن رسول الله وإن محمد يدعوك. فأقبلت تخد الأرض بأعراقها إلى أن وقفت أمام النبي. زين قال له يرضيك هذا؟ قال أشهد أنك ساحر كذا. يعني تتصور هالنمط من الناس، طبعا قلت لك مثل الأرض الشبيخة ينزل عليها المطر وما يصنع بها شيء لأنها شبيخة، بينما ينزل المطر على الأرض العذبة لا يأخذ أثر بلا كلام. النبي صلى الله عليه وآله أكثر من معجزة، أكثر من معجزة صارت ومع ذلك ما آمنوا بها على كثرة. يكفيك ما يحتاج كل هذا، هو وجود النبي إعجاز. نبالي رسول الله صلى الله عليه وآله فتح العالم وهو يتيم، ماكو أحد، ما عنده شيء، يعني بعث وحده. لما كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إقاد الدنيا بأجمعها تكذبه، ومع ذلك استطاع أن يقهر الدنيا. نفس تصرفه، عزيمته، إرادته وإعجاز بدون معجزة، ومع ذلك كل ذلك يعني ما دعاهم الى الايمان. تدري مجموع اللي اسلموا خلال اقامة النبي بمكة كثر 13 سنة ظل النبي صلى الله عليه وآله من بعد بعثته بمكة، 13 سنة اقام بمكة، اللي لحقوه افراد يعدون بالانامل على اطراف الاصابع والباقي كلهم كذبوه، نعم افراد قلائل، وحتى من أهله كفر به أهله، كفر مو بس كفروا به. يعني تأمل لما دعاهم إلى الإسلام أبو لهب التفت إلى ابنه قال لطلق بنت محمد إلى عتبة، طلقها لا تخليها عندك أبدا، طلقها شدد عليها الضغط، يعني حاربوه حتى في طعامه، يعني حتى صوب الشعر حتى في طعامه ما خلوا الطعام يصل إليه. فالقرآن الكريم يقول له أنت هذا الوقت الثمين اللي عندك لا تفدر ويا دولا وصرف إلى غيرهم، لأن دولا نمط من الناس لا يؤمنون. هنا أكو عندي نقطة شوية أرجو أن تنبه لها. الوليد بن المغيرة منه ابنه القائد الإسلامي خالد بن الوليد، زين العاص بن وائل منه ابنه عمرو بن العاص، نبه لي، وهكذا الأسود بن يغوث والباقين اللي طبوا كلهم معظمهم أولادهم من الصحابة. لكن سمعت لك في يوم واحد من الخطباء صعد قال والله أبو القائد الإسلامي كان مشرك، شل بيلك لأبو طالب بس بخل الليل، كأنه تقول مشكلة إسكان أو مشكلة طعام أو مشكلة خبز، ما أدري أنا ما أدري الموضوع شنو، ما أعرف. يا سيدي أرجوك أرجوك هذا الرجل اللي نذر حياته أبو طالب سلام الله عليه، اللي نذر حياته وحياة أولاده كلها لخدمة الإسلام، نبالي هذا الرجل كان شاهر شيفة، أمواله في خدمة الإسلام، سلاحه في خدمة الإسلام، دماء في خدمة الإسلام، أولاده في خدمة الإسلام، وقف إلى أن ارتفع لواء لا إله إلا الله، وقف. ولذلك لما مات وماتت خديجة هبط رجيل على النبي قال له أخرج من مكة فقد مات بها ناصراك، لكنه ما أكو ما تلقى أكو واحد يعني يذكر يقول هذا الرجل مثلا وقف هالمواقف الجليلة الكريمة، ومستحيل رسول الله يدعو الأباعد ويترك عم ما يدعو إلى الإسلام. وبعدين الرجل إذن شنو دافعة؟ يعني أنا لما أخالف وأخالف واحد بالعقيدة، أنا لما أخالف لي واحد بالعقيدة، لما أخالف لي واحد من الناس بالعقيدة أجي أضحي من أجل أولادي ونفسي وأموالي؟ والله إذن ليش كان يضحي؟ وليش هالإصرار؟ ليش أترك أمره؟ على الأقل أقف من عند موقف حيادي أقول أن هذا الرجل عنده أعمال توهم بأنها أعمال مسلم، ولوجود هذا الاحتمال أنا أتركه إلى الله، أترك أمره إلى الله، ما أتناوله. يومية تلقى هالرواية، ترى هي الروايات مش منها جاية، وأكد لك ترى المسألة العركة مو على حساب جنة ونار، لا يعني إذا رجل حصل لأبو طالب قطعة بالجنة ما يضايق واحد ببيته، ما أبدا ما حد يضايقه، وإذا رجل حصل لرضوان من الله ما يضايق واحد برزقه أبدا. لكن تدع لي ما العركة كانت، كانت العركة على الخلافة من الأول مشى، يعني الأمويين إجا والعباسيين، يعني إذا اعتبروا أبو طالب مسلم معناه أن أولاده هذولهم الورثة، نبهلي منين جاية؟ يتأكدوا عليها الأكثر العباسيين، ترى العباسيين ويأكدوا، العباسيين يقولون يؤمنون بنظرية العصبة، يعني إذا مات واحد ميراثه، إذا عنده بس بنت نص يطول البنت من الميراث للبنت ونص يطول العصبة، زين يقول لك الخلافة ميراث النبي، النبي لما توفى منه موجود عمنا أبونا العباس أبونا مسلم، وأبو طالب كان ميت وحتى لو عدل ما يرث لأنه كافر، الكافر لا يرث من المسلم، نبالي شوي زين منا جاي لك وأنتم بنو بنتنا دونه ونحن بنو عمه المسلم، منا جاي أن المسألة جتنا منا. شنو يقول عبد الله بن المعتز؟ لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العام أولى بها، قتلنا أمية في غابها فنحن أحق بأسلابها، ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها، إحنا الوارثين مو أنتوا الوارثين. كفت الشام لين جاية وظلت الأشياء مستمرة، ظلت. واللي شاعد عليها شنو؟ شاعد يتصورون أن هذا الرجل يردو لهم فرد ثغرة يتصورون عليه، شلون يتصورون عليه؟ يدخلوا له فرد باب يطبوا له، ماكو باب واقع عليهم، يطالب شي يعني لو يقلبون الدنيا ما يلقون باب يطبون إلى منه، ما سجد لصنم، زين ما اشتغل بربا، ما صارت عنده أنكحة الجاهلية الفاسدة، ما تصرف تصرف غير لائق، ما عنده نقص، ما عنده جانب ثغرة من الثغرات ينطبلي منها ماكو، فمين يجو؟ مرة قالوا أبوه هذا كان مو مسلم، والثانية بدعابة سيلة طايف ملطف نصبح للخلافة، وأكد لك هاي كلها تنحشر، كلها تنحشر. ورعى الله من يقول أشرف الدهر في عدائك حتى ليس بين الاثنين من إصلاحي، وتمادى لأن يساويك بالأدنى ويبني ثم الذرى للبطاع. ولقد فاتهم مولانا، فاتهم أن العبقرية ما يمكن أن تفرع لها الكلمات هذه أبدا، هو أكبر وأسمع، مهما يريد الحقد يصل إلى ما يقدر يصل الحقد إلى، ينحصر عنه. وهو كان هو الرجل يقول ينحصر عن السيل ولا يرقى إليه الطير. وفعلا والله قول وفعل أبو الحسن. زين، فإذا المسألة أعود إلى صلب الموضوع. الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله تقول له ذول أتركهم، لأن ذول لو كانوا طلاب حقيقة كان كلفناك، لو طلاب حقيقة كان كلفناك بأن تبعد وياهم وتلين لهم جانبك. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله لين الجانب، يعني لين العريكة، ابعد يا هؤلاء ولو كنت فظا غليظ القلب ينفضوا من حولك. لكن كان رسول الله حتى في معاصم الإبل يبعد معهم، بس هذول يعني إذا بعدوا يعني طبيعي وقت. الآية تقول لهذول لو إحنا ننزل لهم الملائكة، نقعد لهم الموتى، نحفر عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا اليوم منهم. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت إلا أن يشاء الله. شنو معنى إلا أن يشاء الله؟ يعني إلا أن يجبرهم الله عز وجل على ذلك، يجبرهم على الإيمان. وإذا أجبرهم ما لهم فائدة بذلك. إذا الله يجبر واحد على الإيمان ما إلى ما إلى ما إلى فائدة بذلك. أرجوك لما يجبرك على شيء ما إلى فضل به أنت إذا أجبرتك عليه، لأن الإنسان أثمن شيء عند حريته. الإنسان إنما يحاسب أو يعاقب أو يرفع أو يوضع انطلاقا من إرادته، إذا عنده إرادة. يعني الآن إذا واحد يغفر له واحد خطأ، طبعا إذا واحد يقتل له واحد خطأ الدين ما يطالب بقتله. ليش؟ لأن قتل الخطأ يدفع دية، ما عنده إرادة، ما إرادة ماكو عنده، هذا قصد ما عنده. لما ما عنده قصد ما يترتب لي أثر. كذلك إذا عمل عمل صالح بدون قصد، شلون عمل عمل صالح بدون قصد؟ مرة أنا طالع من بيتي بيجي دينار بروح أصدق به، ألقى لي واحد محتاج أقول له تفضل هذا الدينار. ومرة لا ولا وانا غصبا علي وانا امشي وضع مني هذا الدينار، ضاع واذا واحد خذا انتفع بي فقير. طبعا هذا الغصب علي شيء ما ادري ما لي بي فضيلة، واللي انا ما اخذ بقصد لا لي فضيلة. هذا من النوع اذا كان عنده ارادة واقدم يطاب، اذا ما عنده ارادة. ليش احنا عندنا الان النية نعتبرها روح العمل؟ دفره كمجنب مجنب وجيت اصبحت بالبحر، اصبحت قطة في البحر وطلعت بدون نية، ما تسقط عنك الجناب اختشلت كامل. لكن لو لا والله نويت انك تختشل ولو بأسرد كوبين معيك تبحر. ليش؟ لان اكو نية، اكو ارادة. الارادة هي روح العمل. اذا العمل ما دي ارادة ما دي فايدة ابدا، كل فايدة ما دي. فالآية تقول لدول إذا أجبرناهم على الإيمان ما صار الإيمان فضيلة لهم أبدا. اللي يدخل بالإسلام جبرا هذا ما إلى فضيلة. ولذلك هو الخليفة الثاني نفسه كان يفرق بهذا المعنى. الخليفة الثاني لما كان يجيب العطاء يطلع العطاء من بيت المال، يفرق بين اللي كانوا مسلمين قبل الفتح وبين المسلمين بعد الفتح. يقول اللي قبل الفتح هذول تحملوا المصايب، تحملوا الآلام، اجوا بمحض إرادتهم. هذول اللي من بعد الفتح اختلطوا، لبسهم الإسلام ببيوتهم. نعم، أنا ما أساوي من قاتل رسول الله بمن قاتل مع رسول الله، ما أساوي من بينك. هاي كانت نظريته بالعطاء، كان يفرق بالعطاء بين هؤلاء وبين هؤلاء، ما يصير هؤلاء سواء. يعني ما يساوي بالعطاء بين هؤلاء وهؤلاء ابدا، لانه يقول دولة قاتلوا غصبا عليهم. اذا الاسلام تبسموا بمكة واذا لا قاتلوا باختيارهم. طبعا انا ما يساوي بين هذا وبين هذا ابدا. الارادة روح العمل، وهي الحرية. اذا انسلبت من الانسان ماذا الانسان؟ يعني أثمن شيء عند الإنسان حريته في واقع الأمر. إذا انسلبت منه حريته بعد ما الاختيار، ما مدرسة تعتبر آدمي. الآدمي يعني يساوي حرية، إذا ما عنده حرية مو آدمي. يعني صار يقعد مثل البهيمة يمينا وشمالا. أثمن شيء عند إرادته، إنسانيته، آدميته، ما تتحقق آدمية الآدمي إلا بالحرية. إذا إذا الإسلام أجبر ما سوينا شيء. وأنا أستغرب من هؤلاء اللي يذهبون إلى نظرية الجبر، أستغرب ما شلون يقدرون يوفقون بينها وبين اللوازم اللي تترتب عليها. أرجوك إذا الله يجبر الإنسان على فعل من الأفعال، بس شنو فضيلته يعني؟ أنا الله أجبرني على أن أصلي، ليش يعطيني ثواب على الصلاة؟ أجبرني بعد يعطيني شنو؟ أجبرني على أن أرتكب الحرام، إذا أجبرني على ارتكاب الحرام ليش يعاقبني؟ أخي خلاف العدل هاي ممكن. وخطى اليوم من الأيام الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه جالس، ومر به الفقيه الإسلامي أبو حنيفة المعروف، دخل عليه قال له ابن رسول الله، قال له بلى. هذه حياة الإمام الصادق، الإمام كان صبي. قال له ابن رسول الله، قال بلى. قال ممن تكون المعصية؟ قال له المعصية لا تخلو أن تكون من واحد من ثلاث. قال له شنو؟ قال له إما أن تكون من الله ومن العبد، زين؟ وإذا كانت من الله ومن العبد، الله أقوى الشريكين، ما يصير المعصية تصير من أقوى الشريكين ويجي عاقب أضعف الشريكين، يعني عاقب الإنسان، الإنسان الضعيف والله الطرف القوي، ما يمكن الطرف القوي يعاقب الطرف الضعيف بعمل هو مشترك ما بيناتهم، ما يمكن. وإما أن تكون من الله وحده، معاذ الله، وإذا كانت من الله مو من العدل، الله عز وجل هو يسوي المعصية وهو عاقب الإنسان بالإنسان بالنار، هو يعصي ويبني بالنار، أنا قلت مثله. وإذا كانت لا من العبد وهي من العبد فهو الذي يستحق، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فواقع الأمر أن القرآن الكريم يقول لذولا إحنا إذا أريد نجبرهم على الإيمان نقدر نجبرهم على الإيمان، لكن إذا جبرناهم على الإيمان ما تبقى لهم فضيلة بالإيمان إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. نبدأ لي شوية بلل النقطة. احنا عندنا استعمال الجهل الى معنيين، عندنا استعمال الجهل بمعنى فقد العلم. القرآن الان بيذنهم لذولا، يقول ذولا أكثرهم يجهلون، يعني لما يذن يكون يذن على شيء من فعله مو كل شيء خارج اختياره. شلون يعني؟ هلا اوضح لك المسألة. يعني انا الان لما اعيش بجو ما بي قراءة ولا بي كتابة ولا بي مدرسة، اعيش بمكان مائي فرد بقعة من العالم ما بيها معرفة ولا بيها علم ولا بيها حضارة، زين؟ يجي واحد الى حق يذمني يقول لي انت ليش ظليت امي ما تقرا وما تكتب؟ ليش ما تعلمت؟ يسوي يعني ما حصل في واحد يعلمني، لا اكو مدرسه ولا اكو واحد يعلمني، نعم اضطر اظل جاهل طبعا خارج ارادتي هذا. فالجهل اللي يصير خارج الاراده ما ينذم عليه الانسان، ما يمكن ينذم عليه. يعني دول اللي القران يقول اكثر من يجهلون، هذول يجهلون عن عدم معرفة، يا لا جاهلية يجهلون يعني من فعل الجاهلية. شو التفت لي زين؟ التفت لي الفرق بين التعبيرين. طبعا الجاهل احنا عندنا فقهاءنا يقسمون الجاهل قسمين، اكو عندنا جاهل قاصر وجاهل مقصر. الجاهل القاصر منه يعني مثل ما ضربت لك مثل، جاهل يعيش في مكان ما بي علم ولا بي معرفة، أو جاهل يعيش في مكان ما بي اطلاع على الفروع الدينية. أنت تدري الآن أكو كثير من الناس لما نطلع على آرائنا يقول بالله عليك هاي عندكم؟ يقول هاي عندنا. ليش أنتوا ليش ما تبشرون برأيكم؟ ليش ما تنشرون آرائكم؟ ما تشرون فكركم؟ ما تكتبون؟ ما تطبعون؟ ما تنتقلون؟ نعم بالدنيا تبشرون بآرائكم. أنا أقول لك كثير منهم لا على حق، يعني مبدئي على حق، يعني لا تروح بعيد تقدر تستغرب. هاي تركيا الصدر، هاي تركيا الآن احنا عندنا 14 مليون بكتاشي، الله وكيلك، هذول يمكن أن يوصل الأمر بهم إلى درجة يغالون بالإمام علي غلو عجيب غريب. نبالي إلى الآن ما عندنا مبشرين عندهم أبدا، واحد أو اثنين في نقطة معينة بس، مش ما عندنا مبشر كافي. قلت علينا أن الإمام علي بشر، مشكل النبي بشر، الأئمة معه بشر، لكن عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، مثل ما صورهم القرآن الكريم ترشد أو ما يعرف شيء أبدا. أرجوك هل واحد عايش للقرية نائية الدين أربع جبال ما واصل إلى مبشر ولا واصل إلى واحد، هذا شنو الله عز وجل يعاقبه؟ أه؟ لا، فقهانا يعتبروا هذا جاهل قاصر، وهذا يقولون يحشر يوم القيامة على الأعراف. يعني أكو عندنا ناس يروحون إلى جنة، ناس يروحون إلى نار، ناس يحشرون على الأعراف. هذول اللي يحشرون على الأعراف منه الدل الأبله والمجنون والصبي اللي يموت قبل أن يكلف، صبي عمره 10 سنوات ومات، هذا بعده مو مكلف مو بالغ حتى الله عز وجل يحاسبه ويعاقبه أو يعطي ثواب. نعم، يحشر إلى أن يفرغ من حساب الخلائق، إذا فرغ من حساب الخلائق إذا في الوقت ينظر إليهم الله. وقطعا تشملهم رحمة الله بلا كلام، لأن دول شنو ما يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، دول مو أصلهم التكليف إما لقصور عندهم أو لقصور خارج ذواتهم. طيب، إذن في واقع الأمر بالقرآن لما يقول ولكن أكثرهم يجهلون، منو يعني؟ ها؟ منو دول اللي يجهل؟ يعني يجهل عن عدم معرفة؟ لا، يجهل عن فعل جاهلية، عن إصرار وتعصب. لا طبعا يقصد الثاني، في معنى الثاني عن إصرار وتعصب. خلي أضرب لك بعض الأمثلة. مثلا اكو كتاب العالم ليس عقلا للقصيمي، هذا المعروف زين. القصيمي يقول العالم، القصيمي يقول العالم هذا وجد تحت ضغط ظروف معينه وما اكو هناك اختيار او راي ابدا، يعني وجد عشوائيا. طيب القصيمي يعيش بالقرن العشرين، نبه لي. القصيمي تحت سمعة وبصر منجزات العلم بيشوف العلم يثبت أن هاي الذرة ما تتحرك إلا بموجب قوانين الذرة البسيطة. القصيمي يعيش في عصر الكهرباء، يعيش في عصر الإلكترون، يعيش في العصور اللي يتقدم بها العلم، ويشوف أن منطقة الصدفة أصبح حديث خرافة، ما في اسمه صدفة. يجي يقول العالم وجد تحت ضغط ظروف معينة وما أكو بي عقل ولا وعي، العالم ليس عقلا وإنما. إذن شنو يقول هاي أشياء؟ شنو واحد راكب الطيارة الأشياء اللي تشوفها بالعالم، الزرع أو البحار أو الجبال أو البشر أو الحيوانات، يقول مثل واحد راكب الطيارة شالف الغمضة عملة صعبة وقشرها في صدفة ويضع شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا، ايش العالم صار كله الشكل. ارجوك هذا كلام واحد، ها؟ تقدر تعتبره كلام جدير بالاحترام؟ طبعا لا، هذا كلام واحد مصر على الجهل، هذا مصر على الخطأ، مصر على العمد من هالنوع. زين، تلقى نظريات اكو عند البعض من هذا النوع كثير، اكو نمط كبير من العالم تلقى لما يمر بالإسلام أو يمر بعقائد الإسلام يعبر عن الإسلام هذا التعبير. يعني واحد مثلا إذا مر دين الإسلام نهج للإنسان، كان في وقت طب للجزيرة يجعل يأكل يأخذ الوضع مزجة للإسلام فقر عنده هاي أصول، وإذا يأكل وطن مخجر معرفة هجمة بدأ واحد يمر بها معرفة الفقهية طارق منه. هذا الكيمياء ابن محمد المعروف بأب اشتغلها الظاهرة على من يشحب التعبير جهل على مراع أبدا. نكران الحق أرى الكوفة، يعني خاصة كان ترى وإلا أجيب شنو طالع الحسين انت يطلب من أدم الرحمة لما يطلع حاط على رأس عمامة لرسول الله، لبس على جسم رداء لتقلب الخيل تناسلت من سابق بالنبي. قالهم انسبوني امسي وانتهاك فرمهل العجيب بسيط على ور تموش على ربا دي واحد يقول يلا هذا خطيئا خليف نسكي لا لا لا لا لا مو ميسا هي امر عاكم يعرفه انا ابن رسول الله هذا عرفتهم الشاوه الحسين يقولهم انا ابن رسول الجاوه يرشقوه انشاف دولة للحجة ومو عنده وعاد التجع الى احد ان يفتتح علي العصر جاهز قاتل دون الواقع بالخيمة لقد يوجهك بحملات ولده خاص عليه لله إن أرى ولكن برز إليه من يخاف منه على إبعيل ولدك صاح حسين بالخيمة يا ليلى طاح ابني شب شب رادان دويلة طبوات سلعب خيمتها بليلة من رديت يوسف رد الأكبر وحيد وما ونبيش غيره حفظ ربه للسيرة الحسين مطيع على ولده ولله تنتظر عودته ورجع يصيح هذا العطش قتلني ثقل الحديد اجهدني هل الى شربة ماء من سبيل قال الحسين بني لا سبيل الى هذا القول الان ارجع ارجع بادر الى امك قبل ان تفارق روحها الدنيا اقبل الي اخذ رأسها تركوا في حجره جعل ينضحها بدموع عيناها قامت إليه تعلقت تعلقت بها احتضنت إليها بني اقتطعتك من موجتي على ما قطعت جميل الوصاي صاحبي حسين بني بادر اني لارجو الله تبيت حتى يشقيك جدك رسول الله بكأسه الاوفى شربة لا تظمع بعدها ابدا ترك امه ونزل الى المعركة بعد ما رجع الى الخيمة طلعت لهي امه شوكت عندما جم الليل اقبلت الى الخباء الذي جمع فيه الحسين القتلى من بني هاشم وقعت على مصرع ولدها يا شبان ظل لا تؤمنون تصدعون قلبي من تلوجون مدري برد عليك تريدون تلك الوجوه المشرقات جمع الأقمار تسبح في غدير دمائي يضيب وما أشعر وجان سبابه بدم من هل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من أصبح أو أمسى وله ثقة أو رجاء غيرك، فإنا أمسينا وأنت ثقتنا ورجاؤنا في الأمور كلها، فاقض لنا بخيرها عاقبة وعافية، ونجنا من مضلات الفتن، وارحمنا وأهلينا وذوينا، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة. طيب الله أكبر.